بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم لقد أنت